بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الشريط التاسع والعشرين من الحلقات العادية وحفلة الإسراء والمعراج التي أقيمت في جامع العادلية ليلة 27 من شهر رجب الفرد سنة 99 و300 من هجرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. Thank you. لولاهما

وقل لنا ما يكون وما قادتان اللهم صلي صلى على سيدنا محمد وعلى

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ونحن نحتفل جميعا في هذه الليلة المباركة في ذكرى معجزتين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هما معجزتا الإسراء والمعراج. وإن المعجزة هي من الله تعالى تأييد للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهي بمثابة قوله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغه عني. وإن الله قد أيد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات الكثيرة، وإنه أعطى رسولنا صلى الله عليه وسلم كل ما أعطى الأنبياء والمرسلين، وزاده صلى الله عليه وسلم زاده معجزات فوق المعجزات التي أعطاها للأنبياء والمرسلين. ومما خصه الله عز وجل به الإسراء والمعراج. والإسراء أيها الأحباب هو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن أنكر هذه المعجزة فقد كفر بالله عز وجل، لأنها ثبتت في الآية الكريمة: وكأن عالم السماء غار من عالم الأرض من أجل أن يشهد جمال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما شهده عالم الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسرى به الله تبارك وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأما الأنبياء والمرسلين عند ذلك دعيا إلى السماوات السبع، دعي إلى سدرة المنتهى، رفع إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. جل من أسرى به سبحانه من حمى البيت مع الروح الأمين، شهد الأسرار في ذات السرى وأتى الأقصى. فأما المرسلين فسل المحراب عنه ساجدا في حصى يغبطه الدر الثمين، وسل المعراج عنه راقيا فوق هام المجد والضاء الجبين. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء الأولى، وكان معه جبريل عليه الصلاة والسلام، واستأذن جبريل ملائكة السماء الأولى فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مرحبا به، فلنعم المجيء جاء. ولما وصل السماء الأولى رحبت به الملائكة، ورأى فيها أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه ورد عليه السلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، واجعل قلوبنا دائما تلتقي بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية ليرى ملائكتها، وليرى ما فيها من عجائب، وليرى فيها سيدنا عيسى وسيدنا يحيى عليهما الصلاة والسلام، فسلم عليهما ورد عليه السلام وهكذا عرج به الى السماء الثالثة. وكلما وصل الى سماء يستأذن جبريل له ويرحبون بمقدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويرى في السماء الثالثة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، ويرى في السماء الرابعة سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام، ويرى في السماء الخامسة سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام، ويرى في السماء السادسة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ويرى في السماء السابعة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما عرج به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى سدرة المنتهى، وبعد ذلك تركه جبريل ليعرج بنفسه بلا واسطة في هذا العروج، فقال يا جبريل هنا يترك الخليل خليله، فقال يا حبيبي يا محمد، لكل منا مقام معلوم، فإني لو تحرقت مقدار أنملة لاحترقت كما تحترق الشعر. فتولى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، وعندما صعد عليه الصلاة والسلام وسلم على رب العالمين، عندما تلذذ في مشهده العظيم الذي لا يعرفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال التحيات لله والصلوات والطيبات، ويجيئه الجواب من رب العالمين بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشمل بهذا السلام، أن يشمل نفسه ومن يجود به من عباد الله الصالحين، فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعند ذلك ترفع أصوات الملائكة بقولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويفرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات الخمس، ولكنها تفرض 50 صلاة، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفريضة، ويرجع وهو مار بطريقه إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، يمر بطريقه على سيدنا موسى فيقول له يا محمد ماذا فرض ربك عليك وعلى أمتك؟ فيقول فرض علي وعليهم 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال يا محمد ارجع إلى ربك وتلو التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، فارجع إلى ربك وتلو التخفيف لأمتك. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله تعالى أن يخفف عليه هذه الفريضة، فيحط عنه 5، ويرجع إلى موسى فيقول له ارجع إلى ربك وسله التخفيف. وما زال بين الله وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى صارت 50 صلاة، 5 صلوات ب50 صلاة. قال له موسى ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد استحييت من ربي. وعند ذلك قال الله تعالى إني قد أمضيت فريضتي. وهنا قال العلماء المحققون من أهل الله جزى الله عنا سيدنا موسى خيرا، ولكن سيدنا موسى كان يستفيد من هذا المشهد العظيم. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد جمال الله تعالى ويحيط الله عليه من جلاله وجماله، كان سيدنا موسى يستفيد من هذا النظر لعلي أن أراهم أو أن أرى من رآه، في قول موسى إذ يردده ليجتلي النور منه حين يشهده يبدو سماه على وجه الرسول، فيا لله حسن رسول إذ يردده. أيها الأحباب، نحن بحاجة إلى التعرف على صاحب المعجزة العظيمة، معجزة الإسراء والمعراج، وما أحوجنا لأن نلتحن باتباعه امتحان الأولاد بأبيهم. والنبي أولى بنا من أنفسنا، وعندما قنع المسلمون قنعوا باسم الإسلام، ورضي كل واحد واحدا منهم بهذه النسبة الإسمية، ولم يتحقق أو يحاول أن يتحقق بهذه النسبة الشريفة، لذلك صرت ترى المسلمين يموجون في الفتن كقطع الليل المظلم التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى قال: لمن ادعى محبة الله، وهؤلاء اليهود، اللهم جنبنا صفات اليهود، واكفنا شر اليهود، واكفنا يا ربنا كل صفة تبعدنا عن التقرب إليه. ادعى اليهود أنهم يحبون الله، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا كان المسلم يدعي محبة الله، فمن باب أولى أن يخجل من الله تعالى أنه يدعي محبة الإله الواحد الأحد، ويدعي أنه مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعي أنه يحب العلماء العاملين، ويدعي أن قلبه مملوءا بالإيمان. وبعد ذلك ترى العبادات قد هجرها المسلمون، وترى المعاملات قد ساءت بين المسلمين، وترى الثقة قد تضعضعت وفقدت بين كثير من المسلمين، وترى العقوق للوالدين ينتشر بين المسلمين، وترى النفاق والمكر والخداع ينتشر بين المسلمين، ويدعي كل منهم أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا أيها الأحباب، إن الذي يدعي المحبة لا بد وأن يدلل عليها بأقواله وأخلاقه وعبادته وأحواله واستقامته على اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلنتوجه بقلوبنا إلى الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يفرج كروبنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يزيدنا إيمانا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يرى يا من يرى ولا يرى، وفضله عما الورى، وفضله عما الورى، بمن إليك قد سرى روح حلوة ملاذها، بمن إليك قد سرى روح حلوة ملاذها. Oh, no. بك من جند الأنبياء منتهى الفضل في العوالم جمعا فوقه من كمالك الابتداء لا زلت فوق كل فوق مجدا بالترقي لا زلت فوق كل فوق مجدا بالترقي ما للترقي انتهاء الأسماع والأفواه وأنت قام فأنت فهو الذي طمس الحوت إن لا يرجو عطاك إن لك مطيع إلى هداك لمن يلوذ من عطاك أنت لمن قد ضلال يا رب عادلنا بما أنت له أهل كما عودت هذا الكرم عبد جودك يا جواد إن لم تر ربك واترك كل دون إن لم تر ربك واترك كل دون واسأله السلام من دار الموت واسأله السلام من دار الموت لا يضيق صدرك بل عن اليوم لا يضيق صدرك بل عن اليوم الذي باركنا حوله

وروحها هي الصلة والمراقبة والمناجاة لله تعالى عندما تصلي وتحمده وتناجيه، وهكذا تطلب منه أن يكرمك بسلوك الطريق المستقيم الذي سلكه الأنبياء والمرسلون الذين أنعم الله عليهم. لذلك إذا ما خرجنا من هذه الذكرى وهذا الاحتفال بذكرى رحلة رسول الله وسفرته، وذلك في كل عام نحتفل بهذه الذكرى، ولكن هذه الذكرى نربحها، ولكن هل يرضى تاجر أو عامل أو موظف أن يربح في السنة مرة واحدة؟ لا يرضى. لذلك حاول أن تستقيم على المجالس التي تزيدك طاعة وقربا من الله تبارك وتعالى. وأما إذا ظننت أنك في كل عام تأتي وتحضر هذه الجلسة وهذه الحفلة فيكون نصيبك قليلا وطاعتك أقل. فلهذا ينبغي أن تسافر على المجالس التي فيها الاستقامة، مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح يوم جمعة في جامع سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، هذا احتفال أسبوعي وما ثبت نبت. وكذلك الاحتفال يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في جامع هذا إلى صلاة العصر، هذا الذي يريد الربح والاستفادة، والإنسان المستقيم هو المستفيد سواء كان تاجرا أو عاملا أو موظفا أو طالبا. فنرى التاجر إذا كان مسافر على محله ودائما محله التجاري مفتوح ومستقيم على ذلك نعتقد ونعلم أنه من الرابحين، وكذلك العامل في ذهابه إلى معمله والموظف إلى وظيفته، وكذلك الطالب في ذهابه إلى مدرسته أو جامعته. وكذلك إذا ما رأيناك دائما تواظب على المجالس في بيوت الله فأنت مستفيد، لأن الاستقامة دليل الاستفادة. لذلك أثنى الله تعالى على أهل الاستقامة. فإذا أن هذه الصلة التي بينك وبين الرب قويها أيها الإنسان، وواظب على المجالس التي تهيئك وتقويك على الاستقامة وما ثبت نبت. لذلك هذه الذكرى نخرج منها بتلك الهدية التي جاء بها رسول الله من قبل الله وهكذا كلفها لهذه الأمة. لذلك علينا أن نشكر الله تعالى ونثني على رسول الله ونطلب من الله أن يجزيه خير الجزاء، لأننا ضعفاء ولا نستطيع أن نقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإكرام وبهذا العطاء الذي من به على هذه الأمة الإسلامية. لذلك الآن نصلي ركعتين ونتذكر هذه الركعتين هي الهدية التي جاء بها رسول الله في هذه الرحلة. وتذكر كل سفرة تسافر لابد أن تأتي لأهلك بهدية، ونعمة الهدية ونعمة العطية كلمة حكمة تسمعها وتنطوي عليها وتعلمها لأخي المسلم خير لك من ذات شيئا. إذا الآن بعد أن نصلي ركعتين كل واحد يذهب إلى بيته وينوي أن يأتي صباحا إلى مجلس الصلاة على الرسول في جامع سيدنا زكريا، وبعد ذلك يأتي ويصلي الجمعة ويحضر هذا الاحتفال الأسبوعي. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم كاشف الغم فارج الهم وأجيب دعوة المضطر محنا للدنيا والآخرة، أنت ترحمنا ارحمنا برحمة تغنينا بها عن من سواك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كنا جميعا والدينا وشيخنا لكل المسلمين. قسما بالشفع وبالوصف قسما بالليل إذا يسري قسما بالشفع وبالوصف قسما بالليل إذا يسري والفجر يا من هذه الأرواح الله ارتاح حتى الفجر الله الليل لبت القدر الله ارتاح حتى الفجر الله Yeah.